لكن لا يسقط بها اعتقاد. لا يتصيب الظن والعقيده لا تسقط بالظن. لذلك يعني الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعني ينصر القول بان حديث الاحد الصحيح الذي احتفل به القرائن انه يفيد القطع يعني ويلزم اعتقاده ما فيه اذا كان في مسائل الاعتقاد. ومساله حديث الاحاد وثبوت الاعتقاد بحديث الاحاد دليل ذلك يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني اصل مساله القطع والظن وكذا هذه مساله كلاميه يعني متاخره ما كانت موجوده في زمن الصحابه رضي الله عنهم ولكن يلقون لها بالا يعني اصل مساله اشتراط القطع واشتراط يعني هذه كلها مسائل كلاميه متاخره لم تكن موجوده في زمن الصحابه رضي الله عنهم. لكن نجد في هدي النبي عليه الصلاه والسلام انه يعني بعث مصعب بن عمير يدعو اهل المدينه الى الاسلام وبعث يعلمهم الدين، وبعث معاذ بن جبل رضي الله عنه الى اهل اليمن قال انك تاتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. لو ان اهل اليمن يعني لما جاءهم معاذ يدعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله والى الايمان بالنبي عليه الصلاه والسلام وان محمدا رسول الله فقال له والله هذه عقائد والعقائد لا تسقط بخبر واحد، لازم ياتينا جمع ضخيم من الصحابه ليشهدون بهذا حتى نقبل خبره. هذا غير صحيح، هذا الكلام كان تقوم الحجه به ويثبت الاعتقاد بخبر الواحد. نعم النبي عليه الصلاه والسلام والسنه وحده عليه الصلاه والسلام. وبعدين خبر الواحد كما ذكرنا يعني اوسع حتى من روايه الواحد، يعني حتى الذين يقولون خبر الواحد لا يفيد القطع عندهم حتى لو اثنان وثلاثه المهم يكون اقل من التواتر يزعمون ان هذا يعني لا يثبت باعتقاد. فاذا يعني الحق الذي يعني لا بريه فيه ان حديث الاحاد الصحيح انه يعتقد ما فيه بغض النظر عن مساله يفيد القطع يفيد الظن، هذه مساله جدليه يعني متاخره عن زمن الصحابه رضي الله عنهم. لكن حديث الاحاد الصحيح الذي احتفل به القرائن يجب العمل به ويجب اعتقاده ما فيه، والراجح انه يفيد القطع والعلم النظري كما ذكرنا. ويقول يعني لان من جوز اطلاق العلم يعني من قال ان حديث الاحاد يفيد العلم قيده لكونه نظريا، قال العلم النظري مش الضروري وهو الحاصل على الاستدلال، العلم النظري ويحتاج الى استدلال. ومن ابى الاطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، يقول اللي قال حديث الاحاد لا يفيد العلم قال الذي يفيد العلم هو فقط المتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي ان ما احتف بالقرائن ارجح منا قناعه. طيب والخبر المحتف بالقرائن انواع، ما هي القرائن؟ يعني يقول حديث الاحاد ليس كله في درجة واحدة. وعند حق يعني انه لابد في النهاية ان تجد بعض احاديث الاحاد التي يعني يتنازع فيها المحدثون مثلا، الناس حسنوا الحديث وناس ضعفوا الحديث بسبب يعني اختلاف في راو او في ثبوت الاتصال او عدمه او كذا. ففي هذه الحالة يعني عندما نرجح يعني إذا كانت مسألة يعني تحتاج إلى بحث وتحدي وترجيح قول بعض المحدثين على بعض في تحسين حديث أو تضعيفه أو كذا، فعندما نحسنه يعني لا يصل الأمر إلى أن يقول إنه يفيد القطع أو يفيد الجزم. لكن كما مر يعني أي حديث مقبول فإن نؤمن بما فيه سواء كان عقيدة أو أحكام. لكن مسألة يعني يفيد القطع أو لا يفيد، فقال الذي يفيد القطع هو ما احتفت به القرائن. والقرائن أنواع، قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتفت به قرائن. يقول أول نوع من حديث الأحاد التي تفيد القطع الاحتفاف القرائن بها الحديث الذي رواه الشيخان. فكل رواية الشيخين للحديث هذه فيها عدة قرائن ليست قرينة واحدة، يعني بنجعل رواية الشيخين لحديث البخاري ومسلم يعتبر عدد من القرائن احتفت به.